بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات. وبعد، فنقل المصنف رحمه الله تعالى في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة. قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. والمراد باللعق هو المص، وأصابعه الثلاث: الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام. وفليمط أي فليزل عنها الأذى أي الوسخ. وتسلت القصعة أي تلعق، والقصعة إناء يأكل عليه عشرة أنفس. ذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث السنة في تناول الطعام أخذه بثلاث أصابع، ومن السنة لعق الأصابع الثلاث أو يلعقها غيره. وعلق الخطابي رحمه الله في معالم السنن قائلا: وقد عابه قوم أفسد عقولهم الترفه، وغير طباعهم الشبع والتخمة، وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقدر، كأنهم لم يعلموا أن الذي لعق الإصبع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام، كأنهم لم يعلموا أن الذي علق بالإصبع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وازدروه. فإذا لم يكن سائر أجزائه المأكولة مستقذرا، لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصحفة واللاصق بالأصابع مستقذرا كذلك. وإذا ثبت هذا فليس بعده شيء أكثر من مسه أصابعه بباطن شفتيه، وهو ما لا يعلم عاقل به بأسا، إذا كان الماس والممسوس جميعا طاهرين نظيفين. وقد يتمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه، فلم ير أحد ممن يعقل أنه قذارة أو سوء أدب، فكذلك هذا لا فرق بينهما في منظر حسن ولا في منظر حسن ولا مخبر عقل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في لعق الأصابع وسلت الصحفة، وهو أن البركة لا يدري العبد أين هي، فلعلها فيما علق بالأصابع والصحفة من لطخ ذلك الطعام. وينبغي المحافظة على الطعام الساقط، لأن ذلك محافظة على النعمة وعدم ضياع المال مهما كان قليلا. والإسلام دين النظافة، فإذا وقع الطعام ينبغي إزالة الأذى عنه قبل أكله مرة ثانية. وبيان أن الشيطان قد يشارك العبد في طعامه وشرابه إذا لم يحترز منه بالوسائل الشرعية، فلا بد من المحافظة على النعمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع وبلعق الصحفة حتى لا يرمى هذا الشيء اليسير، فما بالك بالذين يرمون النعمة ويرمون منها الشيء الكثير، عنده ضيوف قليلون ويأتي بطعام كثير، ثم إذا انتهوا من هذا الطعام ليته يوزع على الفقراء والمحتاجين، وإنما ربما كب ورمي مع النفايات أو أعطاه إلى المطبخ وهؤلاء العمال يرمونه مع النفايات. فلا مانع من تكثير الطعام، لكن المانع ألا يحافظ على النعمة. فإذا كان الطعام كثيرا فالمحرم أن يرمى مع النفايات، فيجب المحافظة على النعمة وتوزيع ما بقي على المحتاجين أو حتى على الحيوانات أو على الطيور، وإنما المحرم أن ترمى هذه النعم، وهذا من كفر النعم، حمان الله وإياكم من عواقب هذه الأمور. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.